مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من محدثكم حيدر البصير من بغداد عبر إذاعة جمهورية العراق، ونحن نلتقيكم في لقاء متجدد أسبوعي من برنامج خواطر ومشاعر. طبعا مستمعينا الكرام، أكيد بالبداية لابد أن نبعث تحية لمجاهدينا وأبطالنا في الجيش الباسل والحشد الشعبي، وهم يدكون عصابات داعش الإرهابية في كل شبر من أرض العراق الطاهرة. نسأل الله أن يسدد رميتهم ويحميهم ويعيدهم سالمين غانمين إلى أهاليهم ويمكنهم من العدو إن شاء الله. تحية لكم أيها الإخوة الأبطال، وأنتم تدافعون عن شرف وكرامة العراق ضد عصابات داعش الإرهابية التكفيرية اللعينة. لعنهم الله ولعن من انتمى لهم ومن رضي بفعلهم من الأولين والآخرين. تحية لكم مستمعينا الكرام، ونسأل الله طبعا التوفيق أكيد لكل من يستمع لنا، وإن شاء الله خير وبركة، ويعم السلام ربوعنا وديارنا الغالية وعراقنا الطيب الغالي وجميع العالم إن شاء الله والإنسانية جمعاء. أكيد اليوم يعني هناك الكثير في حوارنا وفي حلقتنا، تعودنا أن يكون معنا ضيفا في كل حلقة، ولكن الآن نستقبل ضيفان من باريس الشرق، من بيروت، من لبنان. في لبنان يحلو الكلام عند شجر الأرز والتفاح الأحمر، وممتازت به لبنان بقاماتها الشعرية وأبرزها نزار قباني وباقي الشعراء الكبار في بلاد الأرز. هذا ما جعل اللبنانيون يحافظون على النفس الشعري والشعري في خواطر وقصائد شعرية تنوعت بين حب الوطن وحب الحبيب وللأب، وتنوعت في مواضيع عديدة مختلفة. اليوم مستمعينا الكرام طبعا مجموعة من اللبنانيين والعرب أقاموا مسابقة شعرية بإدارة لبنانية رائعة ومميزة في لبنان طبعا، وفي موقع الزلو أو برنامج الزلو الذي هو يعد أحد مواقع التواصل الاجتماعي. في ليبران شانل أقيمت هذه المسابقة، وفاز فيها من فاز، وشارك من شارك، وأبدع فيها جميع المشتركين، وحتى المستمعين الذين قد شاركوا في بعض الأحيان بقصيدة أو مشهد حواري أو تمثيلي. جئتكم اليوم بضيفين من هذه المسابقة، صاحبة المركز الأول أمال وصاحبة المركز الثالث آلاء قصير، تحية لهما وهن تحية لهما، وقد لبوا دعوتنا، وإحنا نشكرهم شكر كبير كبير على فكرة، ونشكر كذلك إدارة ليبنان شانل على برنامج الزلو على مساعدتنا في إجراء هذه اللقاءات، وعلى إجراء هكذا مسابقات مهمة جدا على فكرة للمجتمع العربي بشكل عام. ألا وأمال ضيفتان معنا، طبعا صاحب المركز الثاني الأخ جبار حاولنا استضافته، ولكن للأسف كان عند بعض الأمور اللي منشغل فيها، ولكنه سيكون معنا، وأنا قلت له شخصيا أنه حقك محفوظ، أنت بأي حلقة تحب تكون ضيف ستكون ضيف في خواطر ومشاعر. ما أحب أطول عليكم لنستمع إلى أعذب الكلام وأجمل الخواطر من لبنان الغالية مع أمال وآلاء. سأبدأ بأمال ثم أمر إلى آلاء قصير، لكن الحوار الأول سيكون مع أمال، أرجو أن يكون ممتعا لكم ونافعا كذلك، ثم أعود إلى الأخت آلاء قصير التي تدرس الإعلام أيضا، تدرس الإعلام نقدر نقول زميلة وإعلامية كذلك، ثم أعود معكم من جديد لختام البرنامج. الآن خلونا نسمع المقابلات ثم نعود من جديد لخواطر ومشاعر. جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وش أعلى جبين. جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وش أعلى جبين. اشتقنا على بعلبك وقلعتها، اشتقنا لزحلي جرم كبتها، البيت شباب اهديني الحصرون، صوفر لا علي بحمدون، الجزين للباروك لبعقلي. جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مدينة. جئتكم ببطلة تلك المسابقة أمال، والتي ترجمت آمالها على شكل أشعار وخواطر، وجاءت معنا ضيفة في خواطر ومشاعر. أمال الحاصلة على المركز الأول في مسابقة الشعر في ليبنان شانل، إحدى القنوات في برنامج الزلو. في البداية أهلا ومرحبا بك يا أمال، مساء الورد عليك. يسعد مساك ومسا كل المستمعين معنا، وأنا بتشرف أني معك بهذا اللقاء، وإلي الشرف الكبير أني كون معك وعم يسمعنا كتير ناس، والجمهور طبعا اللي كله عم يسمع معك. تسلمي يا غالية، وشرفتي ونورتي، ولك التحية من بغداد طبعا لبيروت لبنان الغالية بكل مناطقها طبعا، من شمال للجنوب، من البقاع للسهل، ونتشرف أكيد بوجودكم معنا. أمال، أولا حضرتك كم عمرك؟ طالبة، موظفة، يعني بطاقة شخصية لك، تعريف عن نفسك فيها. اسمي أمال، عمري 23 سنة، طالبة بالجامعة اللبنانية، بدرس اللغة الإنجليزية سنة الثالثة، بدأ بعلم معلمة مدرسة، وعندي بعلم تلاميذ كمان خاص، صاري خاص ببيت، ومحبوبة كتير مبدئيا، والحمد لله على كل شيء دايما. شو هالتواضع؟ أكيد نتشرف بحضرتك يا أمال، أكيد بالتوفيق أكيد بالنسبة للدراسة الجامعية، وشيء جميل أن تدمجي بين الدراسة، يعني تعملي ميكس بين الدراسة والتعليم، أنه أنت بتتعلمي وبتعلمي كمان. وأريد أوضح للمستمعين الكرام أني كذلك أجيد اللهجة اللبنانية، أنا بعرف أحكي لبناني منيح الحمد لله، بس بحياتي ما جيت على لبنان، شفت كيف. طيب علاقتك مع الشعر أمال، يعني دائما ما نعشق الشعر، ولكن في نوع من الشعر، في ناس تحب الشعر الشعبي اللي معروف باللهجة العامية، وفي ناس بتحب الشعر الفصيح، في ناس تحكي عن الخواطر والكلمات الجميلة، وفي ناس يعني تسمع ولكنها لا تحفظ. أنت تكتبين الشعر، كيف اكتشفت هواية كتابة الشعر، وشو هي علاقتك مع الشعر يا أمل؟ الشعر باختصار بيجسدني على الورق، الشعر بيجسد شخصية لإلي تانية، بحاول كونها عن نفسي وبكون بعيدة عن كل العالم. بكتير مواقف منلاقي أحد أحدنا، بكتير مواقف بنكون لحالنا واقفين، بنكون بحاجة لشخص يسمعنا، بس في وقت ما بنلاقي أحد، فبنضطر نلجأ لأسهل السبل، إنه بس هيك نعبر عن جواتنا بحالة معينة إحنا عم نعيشها. فأنا لجأت للكتابة الخواطر. الشعر أعبر عن شيء جوالي، أنا ما بقدر أحكي بحب الحكي، يمكن أقدر أكتب كلمات على الورق، أنزل القافية، أكتب أي شيء بخطر على بالي وبعدين أرجع أنظمهم رتبهم. في أشياء كتير بعدين أرجع أعدلها. الشعر بجسدني بطريقة رائعة، يعني أوقات ممكن الأشياء اللي خبيها أنا بحياتي أكتبها بالورق. شخصية أمال الضعيفة أو القلب طيب اللي ما بتظهرها لمين يعني ممكن طلع الورق، أو حتى إذا أحقد على أشخاص أكتبهم على الورق. الشعر اكتشفته أول شي فيي من أول حادثة سمعت بحياتي. صار معي هادي من تقريبا 3 سنين، 3 سنين أو 4 سنين تحديدا. ماشي، كنت قاعدة وصار يخطر لي كلمات، ما أول شي كنت أقولها، بعدين خطرت لي أن أكتبهم كتيبة فكتبهم، ومن وقتها أنا بكتب خواطر، أي تخطر على بالي بكتبهم، فمش غلط أبدا، بالعكس كتير بتريح. حتى صار أنه القلم والورقة هني رفيقي الوحيد، وين ما كان وأي مكان بكتبه بوصل لقلو أقعد فيه، أو حتى ممكن أوقات ما يكون معي ورقة وقلم، على التليفون أي شيء يخطر على بالي أكتبه، وبعدين أرجع أوسع وكبره أو زبطه بده تظبيط. خلينا نقول باختصار إنه الشعر هو الناطق الرسمي باسمك، بس أكيد بيكشف خباياكي، مو صح؟ إنه هيدا الشعر بيكشف خباياكي كتير، يعني بيعرفك على شغلات، بيعرف القارئ أو المستمع لإلك على شغلات ما بيعرفها بشخصيتك وقت يلي بتتعاملي كمعلمة أو كطالبة جامعة. بيكشف خباياكي ولا ما بيكشف؟ ببعض الأحيان كتير بيكشف خبايا، بيكشف أسرار عني أنا مستحيل أقولها لحدا، وفي بعض الأحيان كمان بيكشف نقطة ضعفي. إيه، والأشياء اللي ما بقدر أنا كمثلا كمعلمة أوقف بدي أجسد المعلمة قدام تلاميذي، يكون اللي عم تعطي اللي هي اللي بتقود تلاميذها. أوقات بالنقط اللي أنا بخبيها الشعر يكشف عني. طيب بس أنا شفت منك شيء، كنت قوية بشعرك. أنا لما سمعتك بالمسابقة يلي كنا عم نحكي عنها مستمعين الكرام، هذه كانت مسابقة استمرت لي 3 أيام أو يومين تقريبا، نعم. كنت قوية بها، كنت هجومية أكثر من ما أنك تدافعي عن نفسك، كنت تهاجمين في كلامك الرومانسي أو بما يخص الحب. صحيح، لأنه كنت بموضع هجوم، كنت بموضع هجوم، وأكترية أشعار اللي أنا بكتبها أو الخواطر اللي أنا بكتبها هي خواطر هجوم، حقد على صنف الرجال بشكل مش طبيعي. فكنت بموقع هجومي بيني وبين شخص يعني مبارزة شعرية. بلو بالعادة بالمبارزة الشعرية لازم حدا من الشخص يترك كل شيء ويجي عند الشخص التاني، أو إنه ينخف، لو بنقولها نحن باللبنانية يركع. فأنا أبدا ما كنت هذا الطرف، ما بعرف، عندي شوية غرور وثقة زيادة بنفسي إنه أنا طالب بهذا الموضوع. تعتبري غرور ولا ثقة بالنفس؟ شو بتقولي عنه؟ بعدين ليه حاقد على جنس الرجال؟ ليه؟ شو القصة؟ ثقة بالنفس الزائدة فيها شوية غرور، لأنه ما بحب أكون غرور ومغرورة ومتكبرة، لأنه أبدا صفة كتير للإنسان هذا الشيء. هي الثقة بالنفس زايدة عن حدها شوي وكتير. حقدي على جنس الرجال لأنه نحن في زمن تكثر فيه أشباه الرجال وتقل فيه الرجولة. فعلا فعلا، هم أشباه رجال وليسوا برجال، حلوم الأطفال وقلوب ربات الحجال، ولا يحملون من الرجولة إلا الاسم، بل تغير حتى الرسم بالشكل، فتشبهوا، لا أقول بالنساء، إنما تشبهوا بباقي المخلوقات. طيب قبل ما أكمل معك الحوار، خليني أسمع منك شي خاطرة. اختاري لي شي برأيك. حاضر، اسمع هذه الخاطرة. عجبا، من بين الحضور وقفت لتتكلم، بيدك علي تشير وعيونك تدمع تتألم، تلك الجميلة في قلبي وضعت خنجرا مسمما، وما زال لدي تشير وقلبك يقف متحيرا، وكأني بنفسي أبتسم، ورجولتك تحت قدمي ترتسم. تذلل، تركع وتوسل، بحب مضى، بحب مضى التأمل، بنظرة كبرياء أجك، لملم ما تبقى من نفسك، وامضي، وامضي فما عدت هواك أفتكر، كأس خمر أراك على أقدامي تنكسر. أيكفيك بهذا ذلا، ولكن عذرا، اقلع عنك ستر الرجولة أبدا، فأصل الظل لا قولا ولا فعلا. عجبا. شيل الفكرة من بالك أحلالك، بس بتسيبي المساكن لحالك. شيل الفكرة من بالك أحلالك، بس بتسيبي المساكن لحالك. بلش تغني شو عاملني زمان. بكرة حمود بيعشق وبيتحرك إحساسه طبيعي. طيب انا بدي اسال شغله، شو هي الخاطره يلي اثرت فيكي؟ في خاطره اثرت فيكي اكيد كتبتيها لسبب، ممكن نعرف قصتها؟ اكيد هي خاطره لابي. بابا بي كتير كتير يعني لي، مش شوي، فيك تقول هو كل حياتي. وانا عم بكتب هاي الخاطره كنت كتير مأثرة، وكنت عم بحاول خبي دمعي. طبعا نقول هي خاطرة لأبي. أي نسمعها نسمعها نسمعها. أبي، وكأن هناك صافرة خوف دقت بابي، ومن شدة الهرى ارتعشت كل ضلوعي. سكوتك يقتلني، تكلم قليلا لأجلي، وكأني أخاف عليك وخوفي قد أعياني. أعني على الوقوف فمن دونك تضيق بي دنياي. رجاء ابتسم، فتلك الغصة تقتلني. تكلم، فموضع تلك اليد على القلب يتعبني. تلك الغصة أهلكتني، وقوفك هناك يشغل أفكاري. هنا وقفت، وقفت حروفي وكلماتي أبي، على منكبيك حطت كل سفاري. خاطرة لي. الله الله الله، تلك روعة لا يكتبها إلا الرائعون، والذين طرزوا كلماتهم بدموع كقطرات الندى التي تسيل على الورد. طيب خليني أسألك عن حياتك الاجتماعية، من وين أنت؟ من لبنان؟ من أي مدينة أصلا؟ من البقاع، من بعلبك، من ضواحي بعلبك. أكيد تحياتنا لكل أهلنا ببعلبك. على فكرة حتى كتير من اللبنانيين ما بيعرفوا لهجة بعلبك يا جماعة. مستمعينا الكرام، في لبنان مثلنا في العراق فيها الكثير من اللهجات، مثل لهجاتنا بالعراق. مثلا أنا من الجنوب، من محافظة كربلاء المقدسة. معروف اللبنانيين اللهجة ببعلبك شيء، بالضاحية شيء آخر، بشمال لبنان شيء آخر، بالطرابلس الدروز يتكلموا بطريقة معينة، الباقين يتكلمون بطريقة أخرى، فما أكثر اللهجات. ولكن لهجة بعلبك مميزة. بتقدر تحكي لنا شوي بعلبكي؟ أو لك إذا بدك تحكي لنا بعلبكي، ولا بتعملي لنا مناقيش بكشك، ولا شو؟ قصة الكشك هيدي ما عنا إياها أصلاً نحن هون. ما عناش إياها أصلاً، كل ما عناش. مثلاً بدك أحكي لك بعلبك، إيه بحكي لك تكرة معينك، ولو أهلا وسهلا فيك بأهلا بقلبك وبعلبك. بعلبك بترحب فيك ومنورة منورة. زيح زيح حك راح نخلينا أتحدك شوي يا أمي. لو في لي طبوقة كيف الظلم؟ كلكم مناح. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك وعراسي عراسي كل بعلبك كل بعلبك واهله عراسي كل بعلبك واهله بس تزوروا السيده خوله لا تنسونا بالدعاء. طبعا مستمعينا الكرام نتبادل اللهجات نتبادل اللهجات في هذا الموضوع. قبل ان اتم اللقاء بس اريد اقرا رساله وصلتني قبل لحظات، وطبعا هذه الرسائل اللي تصلنا على الايميل الخاص بالبصير@yahoo.com مثل ما أنتم تعرفون. الحقيقة هناك رسالة تسأل عن الحب. والله يا عزيزي ما أعرف، يعني إحنا عندنا نغمة اسمها مش بإيدينا أو مو بإيدينا. شو يعني مو بإيدينا؟ يعني فشلت بالدراسة؟ يجاوب والله مو بإيدي، قرأت وما نجحت. إذا تحب بطريقة غير شرعية تقول والله مو بإيدي، الحب أقوى من عندي. طيب تدور على شغل ما تلقى شغل، وقال والله مو بإيدي، دورت مالي ماكو. عجيب والله عجيب، يعني ما أعرف إحنا بأي زمن عايشين. إذا لا بيديك تحب ولا بيديك تدرس وتنجح ولا بيديك تشتغل ولا بيديك كل البقايا الأشياء، فماذا هو بيدك؟ يعني شو اللي بيدنا؟ أحسن شيء أحسن شيء انتحر خلصنا من شرك. شكرا لخالد علي صاحب الرسالة. أعود للقاء. أمال شو يمثل لك الورد؟ ماذا يمثل لك الورد؟ وهل كتبتي للورد؟ الورد الورد بصراحة شعار كتير حلو بحياتي وبعتمده دايما، حتى إني بنطر الربيع الناطرة بس كمان صور ورد والحديقة اللي عنا بالبيت وكل شيء. الورد ورد الحياة بالنسبة لي، حياة تانية، حياة بألوان وحياة كله على بعضه بيعطيك أمل جديد إنك تكير بكرة. ما توقف حياتك عند شخص معين، ما توقف حياتك عند شخص معين أو إنك تيأس. هو الأمل، الأمل باختصار بيمثل. لا ما كتبت ولا عن الورد ولا جربت أكتب عن الورد، لأنه بس إنه بعد بدي هيك أشبع شوي بعد من الورد، حتى أنا أقدر أكتب له وأكون مكتفية نفسي من جوا إنه أنا خلص صار لازم أكتب. أجمل شي كتبته هو خاطرة لصديق. وشغلة تانية، كان في حدا بحياتي عيط لي وردة، فكرمال هيك أنا كتير بحب الورد. مش نسبة شخص أو اللي كان يعيطوا وردة، بس قبل أنا كان الورد كتير يعني لي. بكل لقاء صديق أو حبيب لازم يكون في وردة. ما عندي أي جدال بهالموضوع. خاطرة لصديقي كتبتها، إذا بتحب تسمعها. أكيد نسمعها نسمعها. يجب أن لا تكوني وردة، يجب أن تكوني مجموعة ورود. طالما أنك رفضت أن تكوني أمل فأصبحت مجموعة آمال طرزت على ورق وتحولت إلى خواطر، فحولي تلك الآمال إلى ورود لتضيء الطريق للآخر. نسمع. إن شاء الله. سكوتك صمت يجول في بالي، ما وراء تلك العيون تظن أني لا أبالي. دعك من زمن يغور بين البرود والفتور، يا رجل اقتلني حزنك وما تدر في قلبك. صديقتك أنا، دعني أشاركك ألمك ليصبح آمنا. تضحك بوجع مستور مخبأ بين تلك الضلوع، رفقا بقلبك صديقي، ليس فقط لأجلك بل أيضا لأجلي. الله الله الله، أنا يعني أحييك بشكل كبير على ما تقدمين من خواطر ومن برامج. شكر أكيد كبير لك. ولكن في الأخير أريد أن أسمع منك كلمة لمن يودون كتابة الشعر أو يحبون الشعر أو يتذوقون الشعر. لكل شخص بيلاقي حد عبين ما بيلاقي حد حده. مثل ما مرة صبية اجت لعندي قالت لي انت كيف تكتبي شعر؟ شو كيف يعني كيف تطلعوا معك بتكتبيهم هيك؟ باختصار جوابتها ان كل اللي بتشعري فيه طلعيه على الورق بدون كذب، بدون اي تغيير للحالة اللي انت عم تعيشي فيها. حتى لو كانت ضعف الحالة اللي انت عشتيها اكتبيها على ورق، بتريح كتير. مثلي حالك على الورق، خلي تكون شخصيتك واضحة قدامك، حتى وإذا ما بدك حدا يقراها تكون بينك وبين حالك. لكل شاعر لكل شخص. بتمنى أنه عن جد يعني الشعر يدوم ويلاقي أشخاص هيك يقوموا فيه حتى لو ما يندثر مع الوقت، أو هذا الجيل اللي حلق يلغيه للتكنولوجيا والإنترنت. الولد أول ما بيخلق بيمسك التليفون، ما بعد أنه في هذا الجيل الجديد عم بيقادر أنه هو يحمل هيدا الرسالة ويكفيها. بتمنى من كل شخص بيكتب شعر تشجيعا مني كمان ومن على منبركم كمان، كفوا بهيدا الرسالة، حتى ولو كان أمل كتير ضعف، أمل كتير بسيط، لو كانت خواطر مثل ما أنا بكتبهم، خواطر مش شعر، بلشوا فيها وطوروها لتنمى، وأبدا ما تدفنوا هيدا الطاقة اللي يكون أو الموهبة اللي عندهم إياها. وبتشكرك على اللقاء، لقاء رائع، وبتشرف كتير أن يكون مع شخص مثلك قدوة لنا، وحتى نحن بتشنل بنا نتمثل فيك أنك تكون دايما. بنحب نسمع آرائك وشعرك اللي بتقلنا إياه بطريقة رائعة، بيحمل كلمات ومعاني قيمة جدا. تحية للعراق، وتحية لك شخصيا، لكل شخص عم يسمع، وللمنبر اللي أنت طالع عنه، لأنه منبر شرف ومنبر قوة. بتشكرك كتير وبحييك. كل العصايد من حلا عينيك، من دفا ايديك، تبتروا هودي العصايد، مش حكي يا روحي، هو بك العصايد، هو لك كل العصايد، من حلا عينيك، من دفا ايديك، تبتروا هودي العصايد، مش حكي يا روحي، هو بك العصايد، هو لك كل. هودي الأغاني غرام سنين، هودي دموع ونغم وحنين، هودي أيامي معاك قلبي اللي بيوجعك، أنا لولا الهوى أنا مين. هودي الأغاني غرام سنين، هودي دموع ونغم وحنين، هودي أيامي معاك قلبي اللي بيوجعك، أنا لولا الهوى. من حلا عينيك، من دفا ايديك، تبتر هودي العصايد، مش حكي يا روحي، هو بك العصايد، هو لك كله. إذن مستمعينا الكرام، الآن معي الزميلة أو المتميزة دائما في إلقائها، والتي سرقت أضواء الجميع بما تملك من إحساس، كانت بحق رائعة جدا في تلك المسابقة، الأخت آلاء قصير. مساء الورد عليك دموزيل آلاء. مساء النور أخ حيدر. بكيت لما الكون ابتسم، ضعت في سراديب الظلام، لما الكون انسجم، فخط الحزن خطه العميق على ملامحي ابتسم، سرق اليتيم من ضحكتي، براءتي، سعادتي، مسحت بطهر كفي النحيل الدموع والشجن، أجلت بطرفي الكثير أرجاء المكان، ناديت بأعلى صوتي المبحوح الحزين، أين أبي؟ أين أبي يمسح عني الدمع السكب؟ أين أمي تحضن الجسد الذي عليه الحزن منكب؟ آه نسيك كيف سأعيش وحيدا في عزلة ونكد؟ فيا إلهي ارحم يتيما جاءك يشكو، يشكو البعد والكمد. ويا إلهي وإلا فخذني إلى قربهم تحت التراب ووسط اللحد. مللت، شقيت، هلكت من جروحهم، وكأني دخيل غريب رغم قرب النسب. ألا أني يتيم صرت منبوذ الروح والجسد؟ معاناة اليتم دائرة مع امتداد الأمد، ولكن لم يرمى كرمي أحد. لكني رغم ذلك أنا فريد من بين جنسي، أنا فقير، أنا فقيد الوالدين، فمع ذلك حي ضميري. أحمل بين جنابي نظرة واثقة ونفسي متوثبة أو كلة جارحة، سأبني من الحجارة التي أتعثر فيها سلما للوصول إلى مرادي وهدفي. سأدوس على الفشل وأجعل أمام ناظري الأمل. أنا أتطلع للقمة، للعلا، للضياء. أنا بحق رائع، ولأني أبتسم، أبتسم لدنيا ابتسامة الواثق المؤمن، رغم تكشير أنيابها لي، لأني أستقبل آمالا تنزعني من وحدتي. أنا أحمل راية تبعدني عن عزيمتي وتجمعني بأهلي وناسي، ألا وهي راية الإسلام. لقد أبدعت فأفصحت، وتكلمت فأبكيت، وقرأت فزدت شعرا ومشاعر في خاطرة تحدثت عن اليتم. رغم أن اليتيم قد يكون وطنا لا يجد من يرعاه ويحميه في يومنا هذا، ففي داخل كل إنسان فينا وطن جريح يبكي وما من مجيب، حتى مات الوطن مسكينا ويتيما وأسيرا. إمتى كان يعني اكتشفت بداية الشعر معك؟ شو وقت اكتشفت بداية أو الخواطر؟ وهل تكتبين الخواطر بناء على موقف يصير ولا هي هواية فقط؟ أنا بصراحة الخواطر والأمسيات عندي من صغري، ودايما بس يصير معي أشياء بلجأ للخواطر، بحس حالي برتاح، بتصالح مع زيادة. الأشياء اللي بتزعجني ممكن أكتبها بهيدا الخاطرة تريحنا، وحتى مرات بجيبها من مجتمعي. يعني مثلا حتى مثلا بشوف ناس بهيدا الحالة بتزعجني، بتزعجني بلجأ للخاطرة بهيدا الشيء، وبعبر عن مشاعري اللي أنا ما قادرة أوجهها لمجتمعي، بس بعبرها بهيدا الخاطرة الصغيرة اللي ممكن تأثر بناس هن ما نن شايفينها، مشاكل لناس، حالات موجودة بالناس ما نن شايفينها. بواسطة هيدا الخاطرة بلجأ لمشاعرهم، بحرك أحاسيسهم ومشاعرهم، بركي بينتبهولهم وبيشوفوهم، بحطوهم مركز اهتمام. طيب حضرتك شو اختصاصك؟ يعني طالبة، موظفة؟ يعني بدل دراستك وعملك مثلا أو وقتك بتلاقي وقت تكتبي فيه الشعر؟ بصراحة الشعر أنا ما بيجي عنده وقت، فجأة بتخطر ببالي شغلة وببلش اكتب فيها. ممكن ببلش بمقطع صغير، بعدين بكفي برجع بقول بدي زبطها أكتر، كفي فيها أكتر. وأنا لصراحة طالبة بس بدرس تلاميذ بعد الظهر، وبصراحة عم بدرس إعلام يعني، بس بعدني يعني هدي جديدة مبتدئة، بس إنه هيدا الأشعار وهيك من هواياتي اللي بحبها، وكتير كتير أكتر شي برتاح وقت ألقيها، وحتى لاقي حدا عم يسمعها مني هيدا كتير شي بيريحنا. حلو، معناتها فينا نقول عنك الإعلامية على قصير، وإن شاء الله تكوني إعلامية رائعة ومميزة بإذن الله تعالى، وهذا الشيء نتمناه أكيد لك. أبرز ما سمعناه منك في مسابقة الشعر في تشانل لبنان، طبعا خاطرة اليتم اللي سمعناها قبل قليل، كذلك في خاطرة هي خاطرة الفقر. أولا خاطرة اليتم أو خاطرة الفقر، هذه الخواطر لهم قصة أو حكاية معك قبل ما نسمع خاطرة الفقر؟ خاطرة اليتم أنا يتيمة الأم منذ صغري، ما بعرف ماما، لهيك بتلاقيني أكتر شيء عندي خواطر عن الأم وخواطر عن اليتم. الفقر شايفيته بمجتمعي كتير وبيأثر فيه، بس الحمد لله أنا لا مش هيك، بس بمجتمعي موجود كتير وبشوف كتير ناس فقيرة، مع هيك أنا مش وضعي الواو، بس إنه كتير بيحرقوا قلبي هيدول الناس وبعطف معهم بشكل مش معقول، لهيك أثروا فيي وكان إلهم مكانة بقلبي، ولهيك قررت أكتب شعر عنهم. بركي الناس التانية اللي قادرة تساعدهم بتحس فيهم وبتوصلهم وبتحرك مشاعرهم هالخاطرة الصغيرة تحتى لي يصيروا يساعدون وينتبهوا عليهم. أولا نسأل الله الرحمة والمغفرة للوالدة العزيزة، وأسأل الله أن يحميكم من أبصار الظالمين. أما بالنسبة يعني حكاية الفقر هي حكاية مجتمع ربما لا يمكن أن نغطيها، لا بخاطرة ما بنقدر نغطيها، لا بخاطرة ولا بنقدر نحكي حتى بقصيدة، لأنه قد ما بنحكي بنكون حكينا قليل، بنكون حكينا ما يعني مش ما بكفي كلامنا عن هذا الموضوع، خصوصا يكفينا قولا لصوت العدالة الإنسانية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته. نسمع منك شيء عن الفقر، تفضلي. قصيدة الفقر. قلوب في ضيافة الحزن، قلوب أدماها الألم، أتعبها النسيان، تركن تحت سطوة الفقر، فيذيقها أصنافا من العذاب، يبللهم الدمع على مشارف أبواب صدقة، يستندون على جدار مهترئ، يذوقون الصبر مرا علقما، هنا مع موعدا مع الألم من نوع آخر، صفحات امتزجت برحيق أرواحهم الموحشة الباحثة عن الأنس والأمل، عن إحساس يمنعه كبرياء ويقتل كل يوم، عن لا أعتاب لا مبالاة يتلاشى أمام القسوة ويلفظ أنفاسه الأخيرة. الفقر كلمة مقيتة كريهة تعافها النفوس، تشمئز منها القلوب، وهو متفشم في هذا العصر الظالم، عصر الثورات الهائلة والبؤوس المذري. فبينما نجد أناسا يعيشون في ترف حياتي يلعبون بالملايين وتقتلهم التخمة، ونجد آخرين لا يكادون يجدون لقمة العيش، وإن وجدوها كانت بشق الأنفس، يعيشون في أكواخ من الصفيح، بل وفي العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، يمزق أحشاءهم الجوع ويهدهم المرض، يتجرعون مرارة الحاجة وتغص حلوقهم بثلة المسكنة، وإن للفقر أبناء كثيرين، وإن له صوت يرتفع، هناك أذان لا تسمع وأعين لا تبصر، فانظروا خلف الأبواب واسمعوا أصوات الفقر الذي يتعالى ويتعالى. فلا للفقر، فلا للفقر ولا لهذا الوحش المفترس. الفقر جميل وانا انسان طول عمره الفقر مهنيني، اللهم اذكرني كمان، اللهم ابن عدويني، اللهم امين واجعلنا عدوين، اللهم امين واجعلنا عدوين. انا كده على القوي، انا كده مرتاح، ولا عمري رأيت ورقة قبلية، وبنام والباب من غير مفتاح، واتحدى جميع الحرامية، ولا شرب يخدر اخلاقي، راح اجيبه منين وانا مش لاقي، ولا ثروة بموت أعدائي وبتبكي هي توديني اللهم اغفرني كمان اللهم اغنى عدويني اللهم امين واجعلنا عدوين اللهم امين واجعلنا عدوين ودي واحد عنده بلود بالكم والفرق كبير بيني وبينه لو كل طعمية وطرش في يوم يا يوم يتنيل على عينه ويقوم مفتوع لما ينام وتمر عليه الأيام يتكتب حقنة وبرشام ويقول للدكتور عشيني اللهم ابقرني كمان اللهم اغنى عدويني اللهم امين واجعلنا عدوين اللهم امين واجعلنا عدوين ودي واحدة غنية اهب انور وجميع الناس بتقدرها لو يوم افتخرت ابقى احمر لو واحد منهم عبرها اما انا يا الناس يحترموني على كده يا ان شاء الله ما عرفوني يا مؤاخذة يا هانم وحياتك وحياتك مرضى تبدليني اللهم اكرمني كمان اللهم اغنى عدويني اللهم امين واجعلنا عدويني اللهم امين واجعلنا عدويني تلك كلمة يجب أن تقال على مرأة ومسمع العالم لا للفقر فعلا كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه ما جاع ما متع غني إلا بما جاع به فقير هناك من هم أصحاب الملايين اللي يصرف على الأمار أكثر من 150 ألف دولار وهناك من يحتاج إلى 100 دولار لإجراء عملية جراحية قد تنقذه من الموت طيب شو بتحبي تسمعي شعر شو نوع الشعر اللي تحبي تسمعي كذلك خواطر كمان خواطر بتحبي تسمعيهم ولا بتحبي الشعر الشعبي تأثرتي بشعراء معينين طبعا نزار قباني كان قدوتي بالشعر بس طبعا ما بوصل له يعني أنواع الأشعار كلياتها بتعجبني بدون استثناء كل نوع منها إلى ملذة خاصة عنده أنواع المؤلمة أنواع القوية اللي مثلا بتبين المرأة شو هي بمجتمعها بتخليها تحس وتشعر قديش هي إنسانة موجودة أنواع الغزل اللي هي بتفوت على القلب للإنسان بحب يسمعه وبيستمتع وبيستلذ بهدول الكلمات كل نوع من الشعر له ملذة خاصة عنده نزار قباني أكيد كبير الشعراء في وقت يعني قل فيه النظير مع مظفر النواب والجواهري والسياب وغيره ونازك الملائكة هناك عمالقة بالشعر لا نستطيع أن نصل إليهم ولكن بتحسي أنه الشعر يعبر عنك بوقت من الأوقات يعني تحسي أنه لا يحتاج هناك أمور ما في داعي ترد عليها شعرك هو اللي بيرد عليها خاطرة تكتبيها هي كفيلة بالرد مرات إيه بتكون بس أنا ما بحب استعملهم أنا بحب احتفظ فيهم لذاتي بس لما أكون بالحياة اليومية ما بحب استعملهم يعني ممكن تكون جملة بس إنه خاطرة صغيرة تعبر عن كل شيء بداخلي وجهها لإنسانة معين ما بحب بحب انه يسمعوها الناس مني ينعجبوا فيها ما يلاقوا لانه ما يعرفوا سببها كن سببها انا بحتفظ فيها نفسي بس بحب اجهو لحدا الا مثلا هيك شعر مثلا حلو جميل بس انه يعبر عن حالتي ما بحب وطبعا اللي هو يعني اكبر شاعر واكبر قدوة لأننا كلنا أمير البلاغة الإمام علي عليه السلام نهج البلاغة هو العظيم هو القدوة لنا بالشعر لكلياتنا اللي نحن مستحيل نقدر نوصل نقدر نعمل بيت صغير من أبيته. أكيد أمير المؤمنين، يعني مهما حكينا عن أمير المؤمنين ما رح نقدر. يعني خلينا أنتقل للإعلام، أنت إعلامية وطبعا يعني درستي في مجال الإعلام، شو بيعجبك في الإعلام؟ شو رأيك بالإعلاميين الموجودين على الساحة؟ شو رأيك بما يقدم الآن طالما أنت في دائرة الإعلام حاليا؟ أنا بعد عم بتعلم، بس الإعلام شغلة كتير حلوة، رسالة كتير قوية. الإعلاميين يعني معظمهم إنه الناس بيستاهلوا هالرسالة، وهن يعني أكيد ما درسوا هيدا الشيء إلا لأنه في رسالة بدهم يقدموها، إن كانت ثقافية ولا فكاهية ولا طريق ولا أي أنواع من أنواع الإعلام. هي شغلة يعني عظيمة وإلى رسالة معينة، مثل ما بعرف كيف بدي أقول لك، بس إنه دايماً متلاحظ مثلاً مرات الإعلام بفوت على شخصية الإنسان، على شيء داخله حابب يطلعه ما قادر يظهره لمجتمعه، بيلجأ للإعلام. ممكن يظهر وممكن يقدر يوصل، إن كانت حتى بيقدر يوصل الإنسان رسالة، مثلا إنسان مريض، إنسان مش قادر، كمان الإعلام يعني إلى رسالة وإلى هدف معين. طيب شو بتحب تقدمي برامج، أو بتحب تكوني إعلامية مقدمة برامج في المستقبل، ولا هي دراسة بس؟ شو نوع البرامج اللي بتحبيها تقدميها مثلا؟ إذا بدك سياسة، برامج اجتماعية، ثقافية، أخبار، يعني في كتير. إحنا عدنا بالإعلام، درسنا في الإعلام على مر السنين يعني، وعرفنا كيف ممكن يكون الإعلامي، إما إعلامي شامل أو إعلامي متخصص. أكو إعلامي شامل، في إعلامي شامل ويستطيع تقديم كل شيء، وكو إعلامي متخصص مثلا يتخصص بالبرامج السياسية، هناك من يتخصص بالأخبار، هناك يتخصص بالإعلام الكوميدي اللي هي قد تكون كوميديا سوداء، كشف بعض الحالات بطريقة كوميدية. تحبين تتخصصين في الإعلام أم أنه أنت تحب تكوني إعلامية شاملة؟ الإعلام الشامل بده يكون قدرة كتير، عنده قدرة كتير عالية يعني، إن شاء الله يعني الواحد دائما قد ما بيطمح بضل بحب يوصل للأعلى وللأرفع. بس إنه تيجي تسألني التخصيص، أنا كتير بحب أقدم، ما بحب الأخبار، بحب أقدم برامج ثقافية أو للأطفال، لأنه هن أصحاب البراءة، وأكتر شيء الإنسان بيستمتع بس يكون معهم عم يحكي معهم عم يكتشفهم، لأنه هو أكيد هذا الطفل بيكون صفحة بيضة، ولما أنت تحكي معه رح تكون كتير مبسوط عم تحكي مع إنسان كتير بريء. فلهيك أنا أكتر شيء يعني بفضل أعمل برامج للأطفال أو برامج ثقافية اجتماعية، مثلا تكون موجهة مثلا لمشكلة ناس مش قادرة تحلها، ممكن من خلال الإعلام تكون هي وسيلة ليحل مشاكل كتير ناس، إن كانت نفسية ولا إن كانت مثلا عاطفية ولا مثلا إن كانت إنسان مش يعني هيك بحب أدخل لجوات الشخص. بس كأخبار وهيك ما بحب أكتر البرامج. ونحن بنتمنى لك كل التوفيق، وأكيد إن شاء الله تكوني زميلة لنا إعلاميا، من ندري قد تعملي معنا بالمستقبل، يعني ممكن نعمل سوا ونعمل سوا بالإعلام إن شاء الله. طيب في النهاية في ختام حواري معك، بتحب توجهي كلمة أخيرة، بتحب تنصحي اللي بيبلش يكتب شعر شو بده يعمل، كيف طريقة الإلقاء، شلون ممكن تسيطر على مشاعرك وانت بتكتب شعر، يعني يلي بدك إياه تقولي في ختم هذا الحوار. اللي بحب أقوله إنه الإنسان لما أول شغلة لما يحب يروح يلتجئ للشعر، بنصح كل إنسان يلتجئ له أول شيء يكون قارئ، يقرأ الأشعار كتير لحتى يغذي مخزونه اللغوي ويغذي حاله من كلمات ثقافية وعالية يقدر يستعملها بشعره. هيدي أول شغلة لازم نستعملها. بنصح لكل إنسان بحب يكتب شعر يلتجئ لذاته، هو عن شو حابب يحكي، هو شو هي المشكلة اللي أكتر شي بتأثر فيه ويكتب له، لحتى ليكون شاعر شامل لكل شي، يلتجئ لذاته ويلتجئ لمجتمعه. بس لما تطلع من ذاته أول شي رح يكون عم يكتب بإحساس كتير عالي، لأنه عم يكتب شي موجود بقلبه عم ينزله على عم بيكون حب على ورق. لهيك الإنسان أول شيء يفضل إنه يلتجئ لذاته، شو في مشاعره جوا مخبي مكنوناته، ينزلها على الورق بطريقة شعر، بطريقة مبسطة وراقية وعالية، ويقدر يوصلها لمجتمعه بطريقة كتير حلوة ومميزة، وبعدين يلتجئ لمجتمعه ومشاكل مجتمعه، يكتب عنا أشعار كتير رح يكون مرتاح ورح يكون متصالح مع ذاته. وشكراً لك كتير، وفعلاً برنامج كتير حلو. الكاتبة والإعلامية زميلة آلاء قصير، كنت سعيد جداً في اللقاء معك، أتمنى لك التوفيق في عملك وفي دراستك، وما شاء الله يعني عم تاخدي عم تقسمي وقتك ما بين العمل والدراسة وكذلك الشعر، وقد يأخذ الشعر حياتنا وليس فقط وقتنا. لم يكن يعني نعرف كثير من زملائنا الشعراء دائما ما كانوا يلعنوا الشعر بسبب ما سبب لهم من مشاكل. نسأل الله أن ما يتسبب لك الشعر بأي مشاكل أكيد، و يعني شاكرين جدا تواجدك معنا، وتحية لك من بغداد إلى بيروت، وشكرا جزيلا. أنا اللي بتشكركم وبكبر فيك يا إعلامي حيدر البصير الكبير الراقي، وبرنامجك فعلا فعلا فعلا فعلا وبتمنى لك التوفيق من كل قلبي، وهيدا حلم وشرف كبير انه اوصل لصير هيك إعلامية زغطورة ويكون في لقاء ونشتغل سوا، هيدا شرف إلي، وبكبر فيكم ان شاء الله وكلك ذوق، والسلام عليكم. في ختام حلقتنا لهذا اليوم لابد أن أقف وقفة احترام وتقدير وحب وشكر لكل من ساهم معي في هذا البرنامج، خصوصا الأخوات عمال والتي نشكرها على قبول الدعوة، وهي كانت فعلا رائعة سواء كان في المسابقة التي اشتركت فيها أو في لقائها معنا اليوم، والرائعة كذلك آلاء قصير، أنت مميزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، برافو عليك والله، تحية لك عزيزتي، وتحية لك آمال أختي الغالية. إذن الأخت آمال والأخت آلاء قصير، شكرا جزيلا لكما على تواجدكما معنا في برنامج خواطر ومشاعر مع حيدر البصير عبر إذاعة جمهورية العراق من بغداد. نسأل الله أن نكون وفقنا في تقديم هذه الحلقة، شكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والبقاء، نلقاكم على خير، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.